Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ba'd fa uhayyikum ikhvani ve cumalai a'da hayyeti tedris bi kısmil hadis bi kulliyeti usulü'd-din. وكذلك بضيوفنا الأفاضل وهم كذلك من أهل العلم ونبدأ من حيث توقفنا في المحاضرة السابقة. تفضل. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأول الصحيح تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. قال أعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيحا أو ضعيفا، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. والمناسب لنا نحن يعني كمسؤولين أو يعني مسؤولين في تدريس هذه المادة أننا نعرف التقسيم أو نذكر التقسيم متفرعا عن مراتب الرواه جرحا أو تعديلا، لأن هذا هو الواقع. أما مقولة إنه هو إلى صحيح وحسن وضعيف فقط، فأقل شيء بالنسبة للواقع أنه لم يذكر الموضوع، مع أنه قسم وله ألفاظ في الجرح تعبر عنها وكذا. أيضا في التفصيل الذي ذكر في مراتب الجرح هناك تفريق معروف، وأنا أنصح كذلك إخواني عند تدريس المصطلح أن ينبهوا إلى هذا، ولو كان الكتاب الذي يدرس ليس فيه هذا الكلام، لأنك إذا قسمت تقسيما مرتبطا بدرجات الأحاديث فسوف تجعل الذي أمامك لا يجد قسما ليس موجودا في الأحاديث ما ينطبق عليه. فبناء على كده يبقى الصحيح والحسن والضعيف، والضعيف جدا أو الشديد الضعف، وهذا تحريره وتحديد الأنواع أو الأفراد التي ينطبق عليها مهم، من حيث إن الشديد الضعف كلام كتب المصطلح عليه ليست موافقة تماما للأحكام التفصيلية على الأحاديث، كما أنه لا ينص فيه أو لا يميز تمييزا كافيا عن الموضوع. فهذا التقسيم الذي نريد أن نعلم يعني طلابنا عليه حتى إذا واجهوا الحياة العملية والأحكام الموجودة في حواشي الكتب لا يجدوا بينها وبين ما تعلموه فرقا. وهذا الأمر إحنا نتميز فيه، وما أقول نتميز ليست يعني من باب الإدعاء، وإنما من باب التعامل الذي يتم بيننا وبين المشتغلين ببيان درجات الأحاديث خارج يعني نطاق مثلا كلية أصول الدين أو كليات أصول الدين أو أقسام الحديث في في في جامعة الأزهر، والتي تدرس الحديث خارج. احنا عندنا الآن كليات الآداب تسمح تحت كلمة آداب اللغة العربية أن تسجل فيها في قسم الحديث رسالة، وإن كانت الساعات الدراسية التي يدرسها طالب كلية الآداب لا تجد فيها مفردة باسم مصطلح الحديث، فضلا عن بقية الأقسام التي هي مكملة للعلم حتى يكون من يتقدم برسالة أو يعد رسالة عنده خلفية علمية يستطيع أن يغطيها. فدي موجودة في كليات الآداب جميعها، وكذلك موجودة في كليات دار العلوم التي يعني تعددت الآن، كانت الأول هي الكلية الأم اللي هنا لكن الآن أصبحت في كليات تانية وتحمل نفس كلمة دار العلوم. فمثلا جامعة الفيوم باعتبار أنا يعني أعرف ناس فيها عندهم كلية دار العلوم، وهي نسخة من كلية دار العلوم اللي هنا. المنيا فيها كذلك، فكل هذه بتدرس نفس الحديث ولا تمنع نفسها من شيء، إلا أنه لا يدرس الطالب خلال مناهج الكلية شيئا حتى بمسمى لا تجد. وأنا عندي ابني الدكتور محمد درس في كلية دار العلوم مرحلة السنة التمهيدية اللي هو تؤهله ان هو يعمل ماجستير في الحديث او في غيره، ما فيش في مفرداتها بهذه الصفة. فتميز ده يرجع لهذا ان احنا بندرس يعني مراجع اساسية ونؤصل عليها ما يفرعه من التقسيمات، فالذي يتناسب مع التفريعات العملية أن يكون الحديث صحيح وأصح، وأن يكون كذلك الحسن، وأن يكون الضعيف ضعفا يعني ينجبر بمثله أو بأعلى منه، أو الضعيف جدا وهو الذي اختلفت الأقوال في كونه يتقوى أو لا يتقوى، وبين الحديث الموضوع. وأن الأقسام أو التفاصيل التي تذكر بعد ذلك وتطلق على الحديث الموضوع انه هو شر الضعيف نحن لا نوافق عليها، مع انها مقولة قديمة ليست مقولة يعني محدثة. طب لماذا لا نوافق عليها؟ لان هي لا تطابق الاحكام التفصيلية، وبذلك أصبحت كتبت في كتب المصطلح دون أن يراعى إن هي منطبقة على الواقع ولا لا. دي يعني إيه ملحوظة في هذا. فإحنا ما دمنا بنقرأ كتاب ويعني نحن ملتزمين بالنصوص التي فيه لا مانع أن نستجيز لأنفسنا أن نضيف عليه إضافات تكون موثقة كذلك بمصادر. والذي يعني أقوله لإخواني أن كتب المصطلح كل عالم ألف فيها ألف بما حضره وقت ما ألف، ولم يقصد هو الاستيعاب أو التوسع الذي يمكن أن يطابق واقع الدراسات العامة. وبالتالي أصبح قراءتنا الكتب المصطلح أو تدريسنا لها من باب ربط الدراسة بمرجع مكتوب فقط، لكن لنا خاصة إذا كان إحنا كل الحاضرين ستكون من مهماتهم في وقت من الأوقات ألا يدرس المرحلة الجامعية فقط. يعني عندنا يعني الآن حاجة قائمة لتدريس ما بعد الجامعية، وأن ربطها كلام ده أنا مش بقول يعني سرا بمسألة درجة الأستاذية، هو ربط يعني يحتاج إلى نوع من التأني. إذا كان المقصود إفادة الذي سيدرس له، أما إذا كان المقصود إنه هو هيخطي مرحلة دراسية فالأمر معروف. يعني إنه إيه إحنا دلوقتي وأنا بتكلم كلام شفوي وأنا مسؤول عنه وواقع موجود، يعني إحنا بندرس مواد تحمل اسم دراسة الأسانيد مثلا، وبنيجي في الشفوي ما نلاقيش في دماغ اللي إحنا بنسأله دراسة أسانيد. إذن ما الذي درس له خلال هذه المحاضرات؟ لذلك يعني إيه إحنا دلوقتي أنا شخصيا مضمرش نفس الأسبوع القادم أنا أحملكم هذه المسؤولية، مسؤولية إن كل أستاذ دخل في هذه المهمة مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى أن يكون خلفيته العلمية بما يمكن أن يحقق الفائدة لغيره. ودي مسؤولية مولانا أمام الله، خلاص مش عايزة تفاصيل ولا احنا والله بنوعظ، أنا والله لا أقولها من باب الموعظة ولكن أقولها من باب استشعار المسؤولية. احنا كلنا بنحاسب حسابين، حسابا شكليا وحسابا إلهيا. فبلاش ايه الشكل سهل التحايل عليه، ولكن الحساب امام الله هو اللي بيلزمك انك انت تقرا قد ما تدرس 10 مرات، وان لازم الشخص اللي تدرس له مش لازم في كل مرحله يعني يسمع منك او يتلقى منك الشيء الجديد. ولا أقصد بالجديد إن احنا هنخلي مثلا الصحيح يبقى صحيح ونص، لا أقصد بالجديد الخبرة العملية، لأن هذه الخبرة العملية هي التي تخلق متخرج إذا خرج من تحت يدك يكون مشرف أولا ويكون نافع كذلك، ودي اللي احنا نقصدها. فلذلك التقسيمات المذكورة هنا هي تقسيمات كما رآها الشيخ ابن كثير، ولا يعني بها الحصر أو الزيادة، بحيث لو خدنا احنا كلام الشيخ ابن كثير ده وقارناه مثلا بكتاب الشيخ السيوطي البحر الذي ذكر في مباحث الصحيح، هنجد انه لكن الكتاب ده ميزته انه هو حاول يعطي رؤية محددة للمعالم بحيث تبقى تعرف اولها وتعرف اخرها. لكن هل اخرها هو اخر المطاف؟ لا، هو نفسه الشيخ ما يزعمش هذا. بس تفضل مولانا. تعريف الحديث الصحيح. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم أخذ يبين فوائده. هذا التعريف إذا قرأناه يعني نجد أنه ما فيش فيه تصريح إلا بحال الراوي، بينما نحن نعلم أنه اتصال السند جزء أساسي وقضية أساسية. فيقول لك معلش آسف إن الحدود لا يسهب فيها، ولكن يذكر فيها كلام مختصر، وعلى من يذكره مختصرا أن يعمل له شرحا. يقصده هنا الذي يتصل إسناده، يقول هو المسند الحديث المسند الذي يتصل إسناده، بيجي تنصيص كده على اتصال السند. لا هو هي جاء برضو. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط. خلاص، إذن الشرطين يتوجد مسألة الشذوذ والعلة، يعني شيء ضروري ان احنا نقوله، لان لحد الوقت اللي احنا قاعدين فيه ده ناس كثيرة تهاجم دراسة علم العلل، وان احنا كنا ماشيين من غير العلل تيه اللي جابها لنا وكده، وفعلا كنا ماشيين. انا درست في الكلية دي سنة 61، ما كانش فيها كلام عن الحديث المعلول الا من خلال كتب المصطلح اللي هي ما تديكش اي خبرة عملية تقدر يعني تطبقها على ارض الواقع. فلذلك يعني هذا الشرط يجعل انه كان من ضرورة الامور ان يذكر كلمة العلل. والشذوذ ليس مغايرا، بقى الشذوذ والعلة. هي الشذوذ داخل في العلة، لكن الأصوليين يقول لك إذا أريد يعني إبراز نوع لأهميته لا مانع أن يذكر الخاص مع العام. كحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلا يستشكل بذلك. ثم أخذ يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ. طبعا أخذ هو يقصد ابن الصلاح لأنه يختصر كتابه. وما فيه علة قادحة، وما فيه روايته نوع جر. حكاية العلة القادحة دي وغير القادحة أنا أرجو يعني أن يلتفت إليها، وهي أكثر ما تظهر فيه العلة القادحة وغير القادحة. طيب وإذا لم تكن قادحة فلماذا سميناها علة؟ لأن العلة لها صورة، فإذا وجدت صورتها ولم يوجد أثرها فهي العلة التي سميت علة لوجود الظاهر بس. وإن كان هذا الأمر هو فتح علينا باب بعد ذلك، خلى الشيخ الخليلي يقول إن من الصحيح ما هو صحيح وما هو صحيح معلول. فلذلك إيه، لو قلنا إنه يعني مسألة العلة دي اللي هي قادحة وغير قادحة لا تظهر إلا عند تفصيل الإجمال، وتسميتها علة مع عدم القدح لوجود صورة العلة. قال: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. بين أهل الحديث ليه؟ لأن أهل الأصول والفقهاء لهم طريقة في الحكم بالصحة غير أهل الحديث. والشيخ الزركشي كاتب في نكته طريقة الفقهاء، وأيضا الحافظ ابن حجر كاتب طريقة الفقهاء في التصحيح، بما خلاصته أنهما لا يعلوا الحديث المتصل برواية تكون منقطعة وهي الراجحة، وهي التي يقول فيها الإمام البيهقي المرسل صحيح. فمثل هذا الأصولين يبنوا، وليس كل الأصولين لكن جمهورهم، أن العبرة بالمتصل. كذلك التعارض الوصل الرفع والوقف العبرة بمن رفع، بس شرط أنه يكون ثقة ولو خالفه أكثر أو أوسع. فهي دي اللي خلت يقول بين أهل الحديث. نعم. أستاذنا في ناس بتقول إن الفقهاء وعلماء الأصول بيروا الشروط الثلاثة اللي هي الثبوتية للاتصال والعدالة والضبط، ولا يرون الشرطان اللي هم الشرطان العدميان اللي هو عدم الشذوذ وعدم العلة. يعني هم ما عندهمش من شروط الصحيح عدم الشذوذ، ولا عندهم شرط صحيح عدم وجود العلة. لا، عدم وجود العلة لا يستطيعون، لأن هم بيحكموا بالإرسال الظاهر. لا، لو على العلة الخفية يبقى كده. لو على قلناها على العلة الخفية، ما هي العلة الخفية بقى ما تجيش إلا في خلاف. لكن الإرسال الظاهر لازمهم. الزهري لما يقول أن النبي قال، هتبقى دي ما هيش علة، كيف لا تكون علة وهم لا ينكرونها. طب الشذوذ بقى يا أستاذنا، ما هم الشذوذ يقول لك أنا ما عنديش شذوذ. أما العلة الظاهرة هم ما يقدرش ينكروها، وهم عندهم مبحث المرسل احنا بنتعلمه منهم. قال: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. نعم. وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأصناف أو في الشراط في وجود هذه الأوصاف أو في الشراط بعضها كما في المرسل. هذا هو الكلام اللي يعني مهم جدا، وهو يرد على من يقول إن المتقدمين لهم منهج في التصحيح والمتأخرين لهم منهج في التصحيح، وأن هناك فرق أو ما يسمى بالتباين المنهجي بينهم. فالجواب أن الخلاف في التطبيق وليس في التقاليد. فالصحيح عند الإمام الصنعاني اللي هو ميت سنة 2200 وشوية، هو الصحيح عند أقدم واحد من علماء الحديث. لا يقول أحد إن اللي ليس ثقة حديثه لا يكون صحيح. حتى الذين قسموا الحديث الصحيح إلى قسمين وجعلوا الحسن نوعا من الصحيح موجود كلامهم ما يؤيده كذلك عند المتقدمين. فالخلاف الذي يعني يقال هو خلاف في التطبيق، بمعنى أنه المتأخر يصحح ثم بعد ذلك يستدرك عليه غيره فيقول لو أنت صححت ما لم يستوفي شروط الصحة، فأصبح الخلاف بين متقدم ومتأخر هو في التطبيق وليس في التعريف. فالصحيح ليس بيننا جميعا خلاف فيه، إنما التطبيق هو الذي يحصل فيه خلاف، إن هناك من يتفطن له وهناك من لا يتفطن له. قلت فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله. حد، كلمة حد هذا كثير ما يذكر في كتب المصطلح وليس كلمة الحد عند المناطق ما يتحقق في كتب المصطلح، فإنما المفروض التعريف، لأن الحد عند المناطق ما يكون بالأوصاف الذاتية، ومعنى أنها ذاتية أنها توجد في كل أفراد العام. فإذا قلت الإنسان حيوان ناطق لا تجد إنسانا يخرج إلا الذي له عاهة، وهذا لا يدخل في إيه في التقييد. فلما بيستعملوا الحد دي طبعا بننبه عليها من دلوقتي. ليه؟ قال لأن كثيرا ما يحرص المتكلمون على يقول لك إن الحد يكون جامع ومانع. الحد الذي يكون جامعا ومانعا هو الذي يكون بأوصاف ذاتية لا تتخلف في أي فرد من أفراد العام، ما عداه يسميه المناطق رسما، والرسم صفة عرضية فتتحقق في أفراد و لا تتحقق في أفراد. ثم تيجي كلمة الحد في كتب المصطلح لا نحملها على المعنى المنطقي ونحرص على أن نقول جامع ومانع. لا يوجد حد بالاستقراء يكون جامعا ومانعا كالإنسان حيوان ناطق أبدا، ولكن بيبنى على الأغلب الأكثر فقط. أما على الجامع المانع بمعنى المنطق لا، هم المناطق يوافقوا عليه بس ما يسموهش حد، يسموه تعريف. طب ما هو بيقول كده ليه؟ قال بيقول على ما وجد إن أهل المصطلح يستعملوا، لكن لو قلت له ده بالذاتيات ما يقدرش يقول لك انه بالذاتيات او يجادل في هذا. تفضل يا مولانا. فحاصل حد الصحيح انه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى منتهاه من صحابي او من دونه. من دونه؟ او من دونه او من دونه او من دونه يعني الموقوف ولا مردودا. يعني الموقوف والمقطوع. ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا او غريبا. قال الشهرة لا تلازم بينها وبين الصحة. لانه قد يشتهر الشيء ولا اصل له، فلذلك الشهرة لا تدخل شرطا، بناء على ان قلنا العدل الى العدل فبدأنا بالفضل الواحد وبها يتحقق. وهو متفاوت في نظر الحفاظ في مجاله. متفاوت بقى بانه صحيح واصح، ادي التفاوت. فالذي روي من اوله لاخره برواه موصوفين بانهم اوثق الناس يبقى حديثهم اصح، لكن لا يمثل مرتبة منفصلة عن الصحيح، فكأنها عبارة عن يعني تنويع في إطار الصحيح، فيوجد صحيح وأصح فقط. تفضل مولانا. وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. ولهذا محله يعني في أحاديث التي تروى بأسانيد ونجد رواتها كلهم موصوفين بما هو فوق الثقة، فهو ده اسم المحال أو كلمة في أفراده. ولهذا الشيخ العراقي زين الدين هو من العلماء الذين ألفوا كتابا في أحاديث الأحكام، كل أحاديثه مروية بأصح الأسانيد في الكتاب الذي هو اسم تقريب الأسانيد، ولم يسبق إلى هذا الكتاب ولا استدرك عليه مستدرك حتى الآن. والشيخ العراقي اختار أحاديث هذا الكتاب مما ليس في الصحيحين من كتابين فقط، كتاب مسند أحمد وكتاب موطأ مالك، لكي يبين إن الصحيح مش مرتبط بصحيح البخاري ولا صحيح مسلم. ومن ما يختاره هو ممكن يكون في البخاري، لأنه مالك يأخذ أحاديث البخاري، يأخذ أحاديث مالك عن طريق القعنبي فأحد رواة الموطأ، والمسلم يأخذ أحاديث مالك عن طريق معن بن عيسى، فيبقى هو دخل في أصح الأسانيد بس بعد مالك ما رواه وحطه في كتابه وبقى معروف أنه ده موطأ مالك. وكانت هذه يعني لفتة تنبه إن الأصحية لا تتعلق بكتاب، وإنما تتعلق بمواصفات الرواة، سواء كانوا في كتاب شرط الصحة أو لم يشترط الصحة. فلا الإمام مالك شرط الصحة في موطئه، ولا الإمام أحمد شرط ذلك. والشيخ العراقي جمع هذه الأسانيد 16 ترجمة من هذه الكتب. والشيخ ابن حجر في فتح الباري إذا جاءه حديث بأصح الأسانيد عند الكتابين دول ولا ذكروا الشيخه، يقول هذا مما يستدرك عليه، مع أنه هو لم يقصد الاستيعاب وإنما قصد انه عدد، وعدد ليس قليلا ويمكن القياس عليه. وطبعا هو بعد ما عمله كده شرحه كما هو معروف، وشرحه من امتع الشروح. واخونا الدكتور مصطفى عمار دلوقتي بيشرحه في الجامع الازهر، ايوه، وكتاب طبع طبعات محققه جيده، يمكن مراجعته للي بيدرسه شرح الحديث انا ارى ان هي ضروريه، خاصة اللي بيدرس يعني يكون يديله خلفية يقدر يفيد من خلالها. تفضل مولانا. ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. أيوة نعم. فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه. نعم. وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم هو ده اللي يقول لك، ده هو الإمام البخاري ما حطش حديث مالك في تاريخه في صحيحه لأنه ما كانش بيعتد. لا إذا كان هو نفسه يقول إن اللي يروي البخاري أو يروي أي حد بمالك عن نافع هو صح. نعم. وأنا ما دخلتوش لاعتبارات تانية أهل الأسانيد يعرفوها. وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه، عشان يصدق يعني يعمل حلقة في الإسناد متأخرة بعد مالك. نعم. أيضا من الناس اللي هم ذكروا أو سردوا الحاكم. نعم. الحاكم النيسابوري ذكر 16 ترجمة في أصح الأسانيد مقيدة بالصحابة أو بالبلاد، 16 ترجمة، إلا أن الإمام الحاكم أدخل فيها ما يوجد من رواته من لا يصل إلى درجة الصحة. كالحسين بن واقد، الحسين بن واقد إذا فتحنا كتب التراجم الآن، والدكتور أحمد معاه المحروس اللي بقى معاه ده، شوف كده الحسين ما كناش معطلينك يا دكتور، هم في أصح أسانيد اليمنيين أظن عند الحاكم يحط الحسين بن واقد، فشوف كده حاله إيه خلاصته. هذا ما هي وصلنا فيه. بس سؤال برضه، قلت كنت ذكرت في شرح التدريب في المبحث ده ان فيه قيد لو قلناه هيحل الاشكال، لان كلمه اصح الاسانيد فيها اطلاق، يعني اصح اسناد كذا، فقول مثلا ابن معين هيخالف قول البخاري، هيخالف قول مثلا عبد الرحمن المهدي في كلمه اصح الاسانيد، فانت قلت ان في قيد لو قلناه او لو كلمه لو قلناها كلمه من، ان كلمه اصح هنا العالم يقصد انه من اصح الاسانيد كذا، ولا يقصد الاصحيه على الاطلاق. ماشي، دي مش مسلمين احنا بها، لكن فاضل انه ادخل فيها حاله ايه يا دكتور؟ هو حاجة في التقليد أي من ثقة له أوهام. فطبعا ثقة له أوهام غير ثقة اللي هو ما ذكرش له أوهام، أو هناك من ينزله بالأوهام دي إلى الصدوق، ومع ذلك حطه في أصح، ومعناه أنه ما بقاش فيه أوهام. فلذلك الأحكام اللي ذكرها الحاكم هي باجتهاده هو، وممكن إذا حاكمنا إلى منطوق الكلمة أن نجد أسانيد تخرج عن هذا. نعم. تفضل منى. فائدة، أول من اعتنى بجمع الصحيح. طبعا حكاية الفائدة دي دلوقتي في الكتب القديمة، أنت لما تيجي تألف يقول لك اعمل مقرر ما تعملش فائدة دي، لا أنت دخل كل المعلومات اللي هتعملها في تقسيمات عامة واذكر فيها الفائدة دي من ضمن عناصر اللي انت هتألفه. نعم. لأن ذكرهم للفائدة دي كانت من لوازم أمران، أن يكون العالم نفسه ما جاش في دماغه الحكاية دي إلا بعد ما فرغ من درسه، أو أن يأتي عالم يتنبه لما لم يتنبه له الأول فيسمونه فائدة. نعم. هو معاج الشيخ احمد شاكر عامل كده في الكتاب يا استاذنا، كاتب عليها اول من جمع صحاح الحديث. ما نشوف ما فيش اشكال، لكن يعني عايز اقول من في التاليف ما نعملش كده، انما ندخل الحاجه بحيث المعلومه هيقراها المعانا هيقرا نسق معين جمع المهم كله. تفضل مولانا. اول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح صحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء الغرب المغرب. وطبعا حكاية الترجيحات وكده وجهة نظر، يعني لا تعني أنها تكون حاكمة على الباقي. وأيضا نرجو أن يعني ينتبه يعني إخواننا أنه مسألة الاشتراط لا ينبغي أن تفهم على أنه هو يقول شرطي كذا، لأن فيه يعني نقطة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في نكته على فتح الباري، فقال إن شرط العالم يؤخذ إما من كلامه وإما من صنيعه. وكثيرا ما ذكر شرطا للبخاري مأخوذ من صنيعه لا من كلامه. كل الذي صدر من البخاري بالأسانيد الصحة، لكن معرفة ما هي مفردات الصحيح كله معتمد فيه على صنيعه. هو أستاذنا لم يذكر هذا الشرط، لا، ولذلك الشيخ ابن رجب رحمة الله عليه اللي هو يعني أرى كتابه في شرح العلل ينبه إن شرط الاتصال أو شرط السماع اللي نسب إلى البخاري هو مأخوذ من صنيعه في التاريخ، كتاب التاريخ، لأنه يعنى في كتابه التاريخ عند الترجمة للراوي أن يقول سمع أو يقول لم يسمع، وقد يقول لم يدرك. فلذلك الشرط ليس مصرحا به، وإنما هو مفهوم من صنيعه. وأول من احتكم في نسبة صنيع البخاري أنه يكون من رأيه الإمام الترمذي في جامعه، فهو يقول إني سألت محمد بن إسماعيل فقال لا أعلم شيئا أو لا أدري، ثم قال وكأنه، أي البخاري، يريد كذا لأنه صحح هذا الحديث في كتابه. فأصبح أما واحد يقول لك أنت جبت صنيعه منين دي يا عم، أنت أحدثت الأمر، تقول له أنت أقرأ ما تزعلش، أقرأ لا يعلمك مثل القراءة، ويبقى معاك مراجع ملهاش دعوة بالأشخاص. جبت منين الصنيع اللي قلت يا ابن حجر؟ يقول لك انا جايبه من الترمذي، بس ما يقول لك انت اللي تعرف. فلذلك المسائل التي تأخذ تسمية ولا يعتنى بمأخذها تحتاج الى سعة الاطلاع، هذا هو. فمن الذي أصل الصنيع للبخاري؟ الإمام الترمذي في أوائل جامعه، وبهذا المثال الذي ذكرته لكم إن سألته فلم يقض فيه بشيء، ثم قال وكأنه يريد كذا كذا لأنه أخرج هذا في الصحيح، ثم قاس بقى الباقين عليه. وده حضرتك يؤكد الكلام اللي حضرتك ان الاصحيه لا ترتبط بكتاب. لا ترتبط بكتاب، لكن الذي يقول لنا انا اشترطت الصحه يريحنا، لانه امام معتبر وقال انا شرطت الصحه. هو هنا كده في منطقه اول من بدا صحيح في البخاري والتلميذ. نعم ايوه، لكن اللي بعد كده كلها يعني الصحيه لا ترتبط بكتاب. ايوه لا، لكن هي ترتبط بشروط واحوال الرواه. فمن وجدت الشروط خلاص، وجدت عند مالك. وجدت عند مالك. وهناك في كتاب الكفاية منقول تعريف الصحيح عن الحميد شيخ البخاري. فلذلك يعني نسبة الشيء إلى العالم لا يلزم أن يكون له تصريح، بس أيضا لا ينبغي أنك تضيف له من صنيع ليس ظاهر الدلالة على المقصود. يعني لا نتكلف في نسبة الشيء ولا نهمل الصنيع. تفضل مولانا. سنة في حتة أخيرة معلش. هنا تفضيل أبي علي الميسابوري لصحيح مسلم على صحيح البخاري. لما بنقرأ في كتب المصطلحية الموسعة يقول لك هو لم يقصد الأفضلية ولم ينفي المساواة ما بينه وما بين البخاري. يعني هو قال ليس هناك كتاب أصح من، ولكن هذه لا تقتضي أن يكون صحيح البخاري مساوي لصحيح ابن مسلم. هل هنا بقى أبو علي النيسابوري يقدم صحيح مسلم فعلا تقديم مطلق من حيث الصحة اللي متعلقة بالشروط وأحوال الرواة وتصحيح الأحاديث، ولا من خلال ما قاله البعض من أنه لأن صحيح مسلم مرتب وفيه الترتيب والنسق مرتب والأحاديث في سياقة واحدة والكلام ده؟ وهل الكلام ده علماء المغرب موافقين فعلا على الكلام ده علماء المغرب في مفروضك اطلعت عليه، ولا ده يعني كلام رأي كده خاص لأبي علي النيسابوري؟ هو الإشكال في هذا أن نص كلام النيسابوري مش تحت إيدنا، هو نسب إليه أنه يفضل بس، لكن ماذا قال في التفضيل؟ مفيش. فاحنا الآن واحد ما ذكرش ما يريد، فكيف نستطيع مناقشته أو يعني تنزيل كلامه على شيء؟ هو نسب إليه التفضيل، فالذي جاء بعده حاول أن يلتمس له وجها. وهناك فرق بين ما تلتمس لي أنت وبين ما نصرح. فالتفضيلات دي كلها الواردة الجواب عنها بيكون من غير صاحب العبارة نفسها. فلم يرد مثلا لا عن أبو علي النيسابوري نصا قال مسلم أعلى من كذا لكذا، ما فيه. فبقول لك فضلوا بس. فهذا الذي يجعلنا دائما وفي نقل ليس أصح، ليس هناك كتاب أصح من صحيح مسلم. ما خلاص أصبح الجملة دي ليس فيها إلا استنتاج من كلمة أفعل التفضيل. لكن النقول الثانية اللي هو برضو من أهل الاصطلاح إن الأصحية إذا أطلقت بدون قيد تقتضي التساوي ثم زيادة المفضل، وإلا أفعل التفضيل هذا أصل استدلاله. والإمام الذهبي من الناس الذين يستنتجون حال الراوي من المفاضلة، اللي هو أنا كنت جايب لكم الكتاب الصغير ده بتاع الدارمي على أساس أن احنا نتكلم فيه على حاجات. فكل الكتب التي قدمت راوي أن هو يقدم أو أنه كده، التقديم ده اللي هو موجود يفسره الإمام الذهبي في عدة مواضع ومن السير تحديدا إنه يقتضي التساوي في أصل الوصف ثم زيادة واحد. هو ده كلام النحوي إن أفعل التفضيل بابه كده، ثم يجي أفعل التفضيل على غير بابه بمعنى أنه ليس مقصودا به المفاضلة ولكن مقصودا به التميز، زاد أو لم يزد. فأصبحنا نناقش في قضية لغوية وليست في قضية مصطلحية. فالكلام اللي هو مذكور أصح دي، إن إذا حاكمنا إلى عبارة الأصحية يبقى فيه فعلا تساوي في أمر ثم زيادة المفضل، هذا هو الأصل. والخروج عنه هو بقرينة ليس بالأصل، وإلا في مثل هذا المفاهيم نفسها تختلط. يعني مستعمل التفضيل إذا لم يكن له مضمون فيكون يعني استعملنا له ليس يعني له حكمة ظاهرة. ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يصح ما يحكم بصحته من الأحاديث. نعم. فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. نعم ماشي. عدد ما الصحيحين من الحديث. قال ابن الصلاح. طبعا حكاية عدد الأحاديث دلوقتي بننظر إليها على إنها يعني مسألة فرغ منها. السبب إن دلوقتي إحنا في كتب أصبحت ترقيم المسلسل بيخدمنا، هم ما كانش عندهم أصلا كتب المخطوطة ما تمسكها ما تلاقيش فيها سيريال، فكان إنك تقول له عدده كذا تخدمه. فلذلك إيه ما حدش يقول يعني طب ودي فايدة يعملوها، انت شوف ابن كثير مات امتى وروح موت زيه وانت هتعرف. فلذلك اما يذكروا الكلام ده انت اراه، والحل اللي اشوفه ان يقال ان هذه التعداد وان كانت تختلف، حتى ان الحافظ ابن حجر نفسه في الفتح لما بيجي على كل باب ويقول عدد احاديثه كذا، كذلك احيانا يكون العدد اللي هو عمله مش مطابق بعد التسلسل الموجود. ان كان المقصود يعني اعطاء فكرة تقريبية بس، ليس لاجل ضبط ان مفيش يعني يخرج واحد، لا. وطبعا الناس اللي هم لغاية الان برضو رقموا الاحاديث لهم عيب معروف، وهو الترقيم بحسب المتن. يعني صحيح البخاري لغاية دلوقتي بيرقم بحسب المتن، بمعنى أن المتن الطويل بيقسم بحسب فقراته، بيدوله الشيخ فؤاد عبد الباقي بيدوله أحيانا خمس أرقام وهو حديث واحد، زي صحيفة سيدنا جابر بتاع الحج، وزي صحيفة همام بن منبه، فدي اصلا هي حديث واحد باعتبار السنه. الشيخ فؤاد لما قالوا له رقم لنا حديث مسلم رقم على المتن، فاصبح الاسانيد اللي معاه احيانا انت تحط الرقم على واحد ويبقى المتن السند اللي انت عايزه بعد خمس اسانيد موجودين. وفي ناس قريب اسمهم بيت السنه كانوا عايزين يطبعوا مسلم، قلت لهم يا ريت ترقموه يعني ترقيم، قالوا ما نقدرش لان الارقام دي بتاع فؤاد عبد الباقي دخلت في الحواسب ودخلت في البحوث ودخلت طب يا ناس قبل فؤاد عبد الباقي ما كانش فيه. بلاش البخاري، خلينا البخاري برضو. قلت الواحد من اللي هو مسؤول عن مطبوعات الراجح دي استاذ يعني هو من طلابنا، قال لي حاولت معهم قالوا لا الارقام دي استقرت وانتوا لو شلتوها مش هيستفادوا، طلعوا طبعه اللي هو بتاع القسطلاني عشان النسخه اليونانيه، قال لا هنحطه في فؤاد عبد الباقي هنحطه في فؤاد عبد الباقي. فلذلك العدد كان الاول مشكله، الان لا مش مشكله يعني. قال ابن الصلاح فجميع ما في البخاري بالمكرر 7,000 حديث و275 حديثا، وما زال المرقم يزيد عن كده شوية يا دوب يعني متقارب من هذا. وبغير المكرر 4000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. يعني موجودة عودة. وبعدين دلوقتي في حاجة يعني لعل حضراتكم مش ملاحظينها، ان الناشرين دلوقتي لما بيطبعوا الكتب بيغيروا هذا الترقيم عمدا حتى لا يقاضيهم من اخذوا طبعته. فاللي بيطبع مثلا سنن ابو داود عارف ان هي 4500 حديث، يروح مديها 5 أرقام زيادة، لا لأن هي تعبر عن الواقع، ولكن لما يرفعوا عليه قضية في المحكمة الاقتصادية دي بتجينا هنا كلية أصول الدين عشان نحتكم فيها. المحامي لا يطعن عليها إلا بكلمة واحدة، وهو إن السيريال اللي في طبيعتنا غير السيريال اللي في طبيعتهم. احنا مثلا يا للقاضي عندنا حديث 3520 في طبيعتهم هم 3515، فلا يسأل القاضي الا انه يبرئه وهو ليس بريء. فلذلك احنا طبعا كل واحد يعني عارف يعني كيف يسطو على حقوق الاخرين. في مسألة الإحصاء حتى الوقت اللي احنا جالسين مع حضراتكم ده فيه ما نقدرش ندي يعني إحصاء لا يخرم 5 أو 6 أرقام أو حاجة زي كده، ولكن خلينا نعلم بعض إن العدد المعتبر في الأحاديث هو الطرق والأسانيد وليست المتون، لأن الطرق والأسانيد لا تشتبه. ما فيش راجل يا شيخ عبد الرحمن عمره هيطلع 6 أبدا، ولا كذلك الراجل هيطلع بدل أخوه أو بدل ابنه أو حفيده أو كده. فلو رقمت الأحاديث على حسب الأسانيد، مثلا زي اللي رقموا مسند أحمد خلال الطبعات الجديدة مظبوط، لأن هو ده داخل على حدثنا فلان ويجي بالدهر رقم. وأحد يرسل أيضا عن الميمنية العقيد ربطوا بالميمنية صحيح، ربطوا بالميمنية بس الميمنية ناقصة، فلذلك بيضطروا يخلفوها. فالعدد يعني الشاهد الأصل فيه عشان ما ننتهش هي الأسانيد، وهي التي بنوا عليها كلامهم، له 5 أحاديث، له 30 حديث، له 1000 حديث. نعم. ولذلك يا أستاذنا عشان كده كان مثلا يقول إن فلان يحفظ 100,000 حديث. أيوه. 1000 حديث. أيوه. باعتبار الطرق. الطرق. باعتبار الطرق. نعم. هذا هو. نعم. لكن للأسف ما مشيتش الحكاية لما جت عالم الطباعة، لأن اللي طبعوا مش طلبة علم. نعم. فضاعت الاغراض. خلاص هنا بس في استفسار صغير معلش. حته هو الاول الشيخ محمود اللي بيقرا كده، وانت وصلت للاخر يا شيخ محمود؟ لا اذا ختم انت تقول يا دكتور امين. احنا واقفين على ايه؟ الزياده على الصحيحين. ماشي خلاص اتفضل. في سؤال بس، هو لما قال في الاول قال اعلم علمك الله واياي ان الحديث عند اهلي ينقسم الى صحيح وحسن وضعيف. هو الشيخ هنا يقول ان الحديث عند اهله ينقسم الى صحيح وحسن وضعيف، التقسيم الثلاثي ده يعني تاريخه امتى؟ يعني بدا امتى؟ يعني كان مستقر عند المتقدمين زي البخاري ومسلم وابو داود والترمذي واحمد، كان مستقر التقسيم الثلاثي؟ لا، هم لما يجوا يجيبوا استقراره يجيبوا الاحكام صدرت من مين. فانت لما تجد في كلامهم احيانا الامام مسلم يقول أنا أوضعت الصحيح وتركت السقيم خلاص، ويبقى ما حطش الإيه الحسن. فناس تانية يقول لك لا، ده هو يقصد بالصحيح المحتج به، ثم يدلل على ذلك بأن الروايات الموجودة مثلا في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري منها ما هو حسن وينضم إلى حسن آخر أو إلى صحيح آخر فيكون صحيح لغير. هذا هو. فلذلك كل اللي بيجي هو استنتاجي، وإنما الذي في كلامهم صحيح وسقيم. طيب أستاذ، اختيار فضلتك في المسألة دي إن الحديث الصحيح الحديث الحسن كان موجود في عصر البخاري وأبو داود والترمذي وأحمد، كان موجود هو الوجود ككلام، لا الوجود ككلام قديم. ولو حد فيكم، أنا أقول كلام هو مش تخريف يا شيخ سامي، لو حد يعرف المعجم الكبير للطبراني يجد أن إطلاق الصحة وارد على ألسنة الصحابة. فلذلك الإطلاق حاجة والإطلاق الاصطلاحي حاجة تانية. فكثيرا ما يكون الإطلاق كلمة صحيح بمعنى أنه ثابت، يعني له إسناد يحتج به ولو لم يكن بضوابط اللي احنا ماشيين عليها. جينا للحاكم وقلنا له انت دلوقتي قلت مستدرك على الصحيحين وقلت في الأول انه اللي يحتج به البخاري ومسلم، يقول لك ايوه. تقول له طب صحح بقى كده وامشي، تلاقي انه هو خلال المستدرك ما حد يكون عنده وقت ويقرا مثلا مجلد يا شيخ احمد، يلاقي ان الامام الحاكم يحكم بالصحه ثم يعلل التصحيح بان في الاسناد راويا صدوقا او مامونا، فتقول له الله انت بتقول البخاري وكده. قال لا، انا قلت البخاري كشرط عام ان انا ناوي لكنها خالفه. طب ما قلتش ليه من الاول؟ قال كانت نيتي كده الاول، لكن جلغت الدعوات وقال لا انا مش همشي على الشرط اللي قلته لان انا عايز ادخل احاديث ان كل الناس بتدعي بيها وكلام من ده. جاء على كتاب معرفة الصحابة وقال لا أنا أدخل الواقدي، فأصبح الكلام اللي قاله في الأول وكتب المصطلح عماله تهري في دماغنا عليه، إن واحد فيهم يقول ده الراجل ده غير مفيش. أنتوا ك يعني أبناء هذا الجيل لا بد أن يذكر منكم هذا الشيء، وأن الحاكم بعد ما ذكر هذا الشرط وقرره في الأول خالفه داخل الكتاب في 3 مواضع على الأقل صراحة: الدعوات ومعرفة الصحابة. أما الخروج داخل كل كتاب فكتير، يقول لك أنا عارف أن رواية فلان ده لكن لا تترك. ليه؟ يقول لك ان هي فيها زياده انا عايزها تفيد حكم شرعي. فالشاهد يعني ايه؟ انه اصبح اطلاق الصحه تفاوتت بالقرائن. مثلا الشيخ ابن خزيمه وابن حبان شرطهما واحد، فيقولوا بنقل العدل عن العدل من غير قطع في الاسناد ولا ضعف في الرواه. فما اشترطوا عدم الضعف دخل الحسن، وأصبح دخول الحسن في مفهوم الصحيح عندهم مفهوم من صنيعهم. لكن انت لما تفتح دلوقتي فهرس رواه لصحيح ابن حبان ولا فهرس رواه لصحيح ابن خزيمة، تلاقي محمد ابن إسحاق واخد نصيب الأسد، ومحمد ابن عمرو ابن علقامة وفلان من اللي هم اصلا مرتبه الحسن. فتقول لا، يبقى دي مش الشغل الصحيح اللي هو عرفه لنا البخاري يعني تربس فيه، بس كل اللي قدروا يتعقبوه عليه لحد الان 210 احاديث، وما امكن جواب الحافظ ابن حجر عنه ممكن ما فيش اجوبه متكلفه تزيد على 10. فاختلف الأمر. فلذلك احنا لما نعرف هو الصحيح نقول انه تطوع او تغير او تدرج بعد ذلك الصحيح الاصطلاحي بحسب من اخرج الصحيح. فسموا الصحيح وادخلوا معه الحسن وقصدوا كلمة المحتج به، وقال لك طب مين اللي قال ان المحتج ده يدخل في الصحيح؟ قال الراجل اللي حط المراتب اللي هو ابن ابي حاتم متوفى 327، اما حط الصدوق لا بأس به قال يحتج به ايضا. كذلك يستعمل كلمة يحتج به ابن حبان بمعنى الصحيح. فأصبح معرفة المراد بالصحيح عند الإطلاق إلى التعريف اللي احنا ذكرناه ده. ليه؟ قالك فيه اصطلاح تاني عند الأصوليين أن الشيء إذا أطلق ينصرف إلى التام من هذا الشيء. حتى أنه لما عرفوا الصحيح قالوا ما رواه عدل ضابط، يقولك ما قالش تام، يقول اللفظ إذا أطلق ينصرف إلى التام منه، فمتى نقص لم يصبح داخل عليه الاسم. وكل الحاجات دي كانوا سواء مكتبوهاش لكن وخاخهم شغال عليها. فإذا أنت ما استطتش هذه التحفظات اللي خارج تبص تلاقي الكتاب مستغلق عليك، أو تجد اللي يعلل لك الموضوع أحيانا يعلله بشيء ما يرجعش إلى الاصطلاح المعتبر. فأنت تبقى يعني منتبه إلى أنك تأخذ من كلام المجيب أو المبين ما يمكن أن يكون مستنده مقبولا، ولا تقول كل شيء. وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. من له أسئلة فليتفضل مشكورا. بالنسبة للوقت يا أستاذ، تفضل مولانا. خلاصة الحال فيه ايه في رواية الحديث؟ خلاصة الحال فيه على اقوال العلماء وعلى استعمالهم لمروياته انه ضعيف الحديث فيما يتفرد به، ولا يكون في باب الواجبات أو الحلال أو الحرام. وكذلك الأقوال الواردة فيه بأنه متروك، المقصود متروك الاحتجاج به وليس متروك الرواية. وإلا افتح سنن الدار قطني أو ده راجل بيحكم على الأحاديث وعلى الرواة، افتح السنن وشوف هو مخرج له قد إيه. فلو كان متروك الرواية لما وجدت هذه الأحاديث في كتب أهل العلم، ولا يعني شاعت بالشيوع، بل إن كتب الجرح والتعديل تنقل عن الواقدي أقوال بالجرح والتوثيق للرواة، وتجي انت تضعفه. فهو في الأحكام وكذا ممكن أن يكون ضعيف ينجبر بمتابعة غيره. ينجبر يعني ما قلتش متروك بقى متروك الاحتجاج، ما تقدرش تقول أنه متروك الرواية. يعني الرواية فأصبح لابد لك أن تؤول. طب نؤول بإيه؟ بالواقع. يعني معنى متروك أنه ما فيش له رواية. طب هذا كتاب من كتبنا قريب اقول له هو الدار قطني وشوفه هو مخرج من طريقه كام في المغازي. والدار قطني ليس من الذين يقال لهم انهم متساهلين او انهم ليست لهم دراية باحوال الرواه ولا كده. المغازي هو يحتج بها لسبب، لان المغازي أكثرها لا يثبت حلالا ولا حراما، إنما يثبت وقائع، إن فلان مات سنة كذا، إن الأسرى اللي ماتوا في كذا كان عددهم كذا، إن اللي هم حصلوا على نصيبهم في الغزوات كانوا كذا. فمثل هذه الأشياء حسن ولا صحيح؟ نعم مالك حسن ولا صحيح. نقول مثلا هذا الإسناد أو هذا الأثر الذي رواه الواقدي في مثلا قضية أسرى بدر إسناده الأقل أنت ما تقدرش دي صحيح. إيه إنه هو مدام محتج به فإحنا أقل درجة عندنا في الاحتجاج هو الحسن. ما عندناش إلا كده. يعني يحسن حديثه في المغادي أستاذنا. أيوة ما في. ويضاعف في الأحكام. أيوة وابن سيد الناس كاتب في المقدمة بتاع عيون الأثر وجايب للراجل يعني حاجات وجيهة ونفس علماء المصطلح كالعراقي مثلا. في كتابه في شرح الألفية ذاكر إن هو يحتج به فيما عدا باب الحلال والحرام. انا طبعا كنت فاهم غير كده ولذلك ضعفت لي احاديث كثيره في ما انت ضعفت على اساس انه يقول لك متروك متروك متروك. نعم ايه فاحنا دلوقتي بنرجو نتمنى على روايته حتى في المغازي برضو كنت بحكم عليها بالترك لا ما تقدرش تحكم عليها بالترك. انا عملت كده حقيقه معلش ان شاء الله نعديها. انت هتسكت للشاو بقى. اتفضل. انتقادات الدار قطني على الصحيح. نعم انتقادات الدار قطني على صحيح. كان أستاذ الدكتور مصطفى يقول هذه الانتقادات تحترم ونقول مجموع ما في الصحيح يعني مجموع ما في الصحيحين وليس جميع ما في الصحيحين. يعني احنا ايه احسن من اول نبكي عليها هي في ذاتها اللي خرجت من الاحتمالات هو ايه انك تبكي على الشيء فهو اللي موجودين في التتبع وفيما نقل عن الدارقطني خارج التتبع ما زادوش لغاية دلوقتي عن 200 حديث وأن الحافظ ابن حجر ذكرهم وذكر ما يمكن أن يجاب عنهم ومن ضمن ما أجاب يعني عنه أن هذه الرواية التي ترى أنه نزلت عن الصحة هي صحيحة لغيرها لأن في رواية تانية أنت حكمت بطريق واحد والإمام البخاري لما ذكر أن أنا أخرجت الصحيح لم يقل الصحيح لذاته والواقع أما أنت تجيب وممكن نبقى نجيب أمثلة في وقت تاني تجد أن الإمام البخاري بيجيب الرواية اللي فيها المدلس اللي هو قادح أو المختلط اللي هو روى في الاختلاط ويجيب له طريق تاني وعندنا احنا الفصل التاسع اللي هو هدي الساري هو من الأبواب التي استعرض فيها الحافظ ابن حجر الذين أخرج لهم البخاري وطعن فيهم وستجد من هؤلاء انه فيهم ناس او حسب الواقع اللي ذكروا ابن حجر ما فيش ولا مكان فيهم الصحح لغيره الا يعني رؤية يؤيدها الواقع والدكتور سامح فاكر ان احنا جبنا راجل في الهدي الراجل ده اذا فتحت كتب التراجم تجدهم كلهم مضعفين فتقول اهو وادي البخاري محتج به ومحتج به في سبع احاديث معاه مذكوره ما انت هتجيب دلوقتي اللي هو فهرس الرواه اليوم السبع فالحافظ ابن حجر يقول لك انت البعيد خبرتك محدوده انت ليه بتفهم الجرح انه هو مطلق ما هو فيه جرح مقيد وبالتالي اذا وجد التوثيق المقيد وكان تصحيح البخاري في حدوده فلا تلزمه انت بتضعيف الاخرين فالرجل ده اللي هو مضعف البخاري اخرج له سبع مواضيع كلهم من روايتي عن عمه محمد بن مسنى عن تمام عن انس كلهم عن عمه ما شاء الله وبالتالي فهو ضابط لحديث عمه ويبقى البخاري ماشي سليم ما عملش حاجة واحنا كلنا بنحرس في حتة تانية خالص. وهذا الجواب يا اخوان لم يذكره الا ابن حجر. لكن السؤال هل هو مطابق للقواعد ولا لا؟ نعم مطابق. نعم. يبقى ابن حجر مجرد اكتشفه نتيجة لممارسته. وعلى من يكتب الان حال هذا الراوي انه هو يقول ضعيف الا في روايته عن عمه، وقد اخرج له البخاري من روايته عن عمه 7 مواضع مش 1 ولا 2. فلذلك احنا كنا بنقول على الكتاب ده اللي هو بتاع الدارمي هو كده، انك انت اقراه لانه صغير ويعني لف عليه هتلاقي ان هو يديلك يعني معالم. المعالم دي خدها وطبقها على غيره. احنا دلوقتي الساعه كام يا شيخ عبد الرحمن؟ احنا ان شاء الله احيانا الله الدرس الجاي هجيب انا الامثله ونقراها وان هي مطبقه خلال الكتاب. التساوي والتفاضل، حضرتك كنت قلت لك التساوي والتفاضل والإثبات والنفي. نعم. والإثبات والنفي ده يوصل لدرجة إيه؟ إنه هو ابن معين يقول على الرجل كذاب، والدارمي يقول أنا شفت الرجل ده رأي العين وليس كذاب. فخلاص راحت على ده. واحد تاني يقول أيوة، والثالث الثالث يجي يقول لا الدارمي غلطان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.